فكأنه أشار بقوله فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس نجوم. هذه النجوم أمر محس، هذا النجوم مرة نشوفها ومرة ما نشوفهاش وترجع وتخنس وتكنس كيال لو تروح للزراء بتعيش. والنجوم دي نجوم حسية وبنهتدي بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكأن ذلك رمز للرسالات التي كانت إيه موجودة ثم ذهبت. وبعد ذلك طم ظلام بعدها، ثم ظلام بعد هذا الظلام احتاج الى ان يخرج الله صبح هداية، صبح خير ببعث النبي بالاسلام، فكأن النبي بمنهجه هو تنفس الصبح للبشرية، والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول. ابتدأ من القمة بقى، ما ابتدأش يتكلم عن ذات الحق هنا، كان الاصول بقى يقول ان الله ده حقيقة ومش عارف ايه وبعدين ادى للمصطفى من الملائكة وبعدين لا، مسألة الحق دي قضية منتهية كأنها اصل فطري، وان نشأ خلاف فيجب ان لا يكون في القمة، الخلاف اللي ينشأ في الوسائط التي تبلغ عن الله بس، اما الله فحقيقة فطرية لا يمكن للعقل ان يقف فيها. يبقى ايه اللي يقف فيه في الدين؟ الوسائط التي يصلنا بها لهذا الشيء. فتكلم عن الوسيط الاول انه لقوله، انه يعني المنهج الذي نزل به القرآن، لقول رسول كريم، هو قول الله مرة ينسبه الا قول رسول كريم يعني جبريل، ومرة في آية انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ينسب القول الى النبي، لاننا قلنا ان الحدث الواحد يمر بمراحل متعددة، فينسب مرة الى المصدر الاصيل منه، ومرة ينسب الى الواسطة الاولى، ومرة ينسب الى الواحد. وضربنا مثل سابقا في ان الذي يقبض الارواح هو الله، ولكنه هو الذي لا يجاول جزئيات قبض الارواح، فيقول الله يتوفى الانفس لانه لا تتوفى نفس الا باذنه، وبعدين قل يتوفاكم ملك الموت، نسب الوفاء الى ملك الموت، وبعدين توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله. اذا فمرة يجيبها من المصدر، مرة يجيبها من الوسيلة الاولى، مرة يجيبها من الوسيلة الثانية. فكذلك قول رسول كريم انما هو قول الله، ليه؟ لان الله قاله ونحن نعلم انه قاله، فحينما بلغ جبريل رسول الله يبقى اول بلاغ من جبريل يبقى قول جبريل. عرفنا ان الله اذن لذلك القرآن ان يباشر مهمته في الوجود، يبقى القرآن كان في لوح المحفوظ ما يعرفش به ولا جبريل، فلما اذن الله للقرآن ابتدى يأذن جبريل في نقل القرآن، يبقى لما بلغ الرسول كان كل مين؟ كان كل جبريل. وبعدين احنا ما نعرفش المرحلة دي لحد ما رسول الله بلغنا، يبقى قل مين؟ قال لنا رسول الله الذي قال له جبريل الذي قال له الله. يبقى اذا انه لقول ايه؟ رسول ايه؟ رسول كريم. شوف كلمة رسول بقى تحي بأمره، الرسول هو واسطة في التبليغ بين مرسل ومرسل اليه، المرسل إليه لا رأي له في الرسول الذي يبلغ، إنما الرأي لمين؟ للمبلغ، لمن جاء منه. يبقى مدام رسوله يبقى لازم باختياره هو، وأعلم حيث يجعله رسالته. يبقى كان يجب أنه لقول رسول يكفي أن تعلم أنه رسول من الله، ومدام رسول من الله يبقى الله أعلم حيث يجعله رسالته، يعني مختار مصنوع على عينه وإله. وبعدين وصفه بأنه كريم، ليه؟ لأن الكرم عندنا احنا في التصوير البشري ملكة في النفس يصدر عنها السخاء، السخاء فوق المطلوب، يعني ما تقولش لمن يؤدي حق الله في ماله أنه كريم، تقول عليه مزكي يؤدي يدوب ركن الإسلام، إنما الذي يؤدي فوق ما طلب منه هو ليه لذلك كريم. فإذا كان بقول إنه لقول رسول كريم يعني ده بده يقولك ده يؤدي فوق ما طلب منه، فكيف ما طلب منه؟ فبيديله صفة الايه؟ صفة الكرم، صفة الكرم. وصفة الكرم تدل كل صفات التطوع في النفس البشرية اللي خارج عن نطاق التكليف تدل في صاحبها على عشقه الأمر الذي كلف به، يعني الذي يتطوع بصلاة أكثر من خمس، ما تطوع بصلاة أكثر من خمس